بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسألك اللهم أن تجيرنا من النار بمنك وكرمك، ونسألك أن تنصر إخواننا المجاهدين على أرض فلسطين وغيرها من بلاد الإسلام، وأن يثبت أقدامهم ويسدد رميهم، وأن يرحم هؤلاء المستضعفين في تلك الأرض، وييسر لهم أسباب النصر على عدوهم، وأن يغفر لنا تقصيرنا عن اللحاق بإخواننا وعن مساعدتهم بما يجب علينا من ألوان المساعدة بالنفس والمال والدعاء وغير ذلك. فاللهم ارحم تقصيرنا واغفر لنا يا رب العالمين. هذا هو الدرس 13 من سلسلة شرح الجوهر المكنون في صدف الثلاثة الفنون في علم البلاغة، ونحن في الباب الثالث المتعلق بالمسند. أقرأ شيئا من المتن ثم نشرع في الشرح. يقول الناظم رحمه الله: يحذف مسند لما تقدم، والتزموا قرينة ليعلم، وذكره لما مضى أو ليرى فعلا أو اسما فيفيد المخبر، وأفردوه لانعدام التقوية وسبب كالزهد رأس التزكية، وكونه فعلا فللتقييد بالوقت مع إفادة التحديد، وكونه اسما للثبوت والدوام، وقيدوا كالفعل رعيا للتمام، وتركوا تقييده لنكتة كسترة أو انتهاز فرصة، وخصصوا بالوصف والإضافة، وتركوا لمقتض خلافه، وكونه معلقا بالشرط فلمعاني أدوات الشرط، ونكروا إتباع أو تفخيما حطا وفقد عهد أو تعميما، وعرفوا إفادة للعلم بنسبة أو لازم للحكم، وقصروا تحقيقا أو مبالغة بعرف جنسه كهند البالغة، وجملة لسبب أو تقوية كالذكر يهدي لطريق التصفية، واسمية الجملة والفعلية وشرطها للنكتة الجلية، وأخروا أصالة وقدموا لقصر ما به عليه يحكم، تنبيه أو تفاؤل تشوفي كفاز بالحضرة ذو تصوف. كنا قد وصلنا إلى مسألة إيراد المسند اسما أو فعلا، وذلك عند قول الناظم: وكونه فعلا فللتقييد وسبب فللتقييد بالوقت مع إفادة التحديد. فقضية إيراد المسند اسما أو فعلا، أما إيراد المسند فعلا فقد تقدم لنا أن الذي يقتضي ذكر المسند هو أن يتعين كونه فعلا ليفيد التجدد، أو كونه اسما ليفيد الثبوت. هذا ذكرناه آنفا عند كلامنا في مبحث ذكر المسند. أما الآن فما الذي يقتضي خصوص كون المسند فعلا؟ الذي يقتضي ذلك هو إفادة التقييد بأحد الأزمنة الثلاثة. لذلك قال: وكونه فعلا فللتقييد بالوقت مع الاختصار. فقولك مثلا خرج زيد، هذا يفيد ثبوت الخروج لزيد في الزمن الماضي. ولو قلت يخرج زيد فإن ذلك يفيد ثبوت الخروج له في الزمن الحالي أو في الاستقبال. فهذا معنى أنه مقيد بأحد الأزمنة الثلاثة. ومع كونه مفيدا للتقييد بهذه الأزمنة الثلاثة فإنه يفيد التجدد كما ذكرنا آنفا، لأن الزمن داخل في مفهومه، ولا يمكن أن تجتمع أجزاؤه في الوجود فيلزم من ذلك حدوث التجدد بخلاف الاسم فإنه يفيد الثبوت والاستقرار. والتجدد المقصود به هنا الحصول بلا عدم، الحصول بعد العدم، الحصول بعد العدم، هذا معنى التجدد، سواء كان ذلك مع الاستمرار أو دون الاستمرار. إذن قد يفيد التجدد الاستمرارية وقد يفيد التجدد دون مراعاة الاستمرار، لكن إفادته للتجدد الاستمراري يكون بمعونة القرائن مع كون الفعل مضارعا، كقول الشاعر مثلا: أو كلما وردت عكاظ قبيلة بعثوا إلي عريفهم يتوسم. والمعنى الذي يقصده أنه من أهل الشجاعة حتى اشتهرت شجاعته واشتهر فتكه في القبائل كلها، كل قبيلة له فيها نكاية وأثر. فإذا وردت هذه القبائل إلى عكاظ الذي هو مجمع القبائل، فكل واحدة من هذه القبائل تبعث عريفهم، أي تبعث شخصا رائدا ليتوسم ويتعرف الوجوه لعله يعرفه فيأخذه بالثأر. فقال: أو كلما وردت عكاظ قبيلة بعثوا إلي عريفهم يتوسم. فوجه الشاهد هنا قوله يتوسم، المسند هنا فعل مضارع، وأورده فعلا مضارعا لغرض التقييد بأحد الأزمنة الثلاثة، وهنا المقصود بذلك زمن الحال أو الاستقبال، مع إفادة التجدد وهذا في الأفعال كلها، وإفادة الاستمرار أيضا، فهذا من التجدد الاستمراري، وإفادته الاستمرار بقرينة كما ذكرت، والقرينة أن الغرض من هذا التوسم هو البحث عن هذا الشاعر وتمييزه، وهذا التمييز لا يكون إلا بعد التأمل في الوجوه شيئا بعد شيء، وهذا التأمل يأخذ وقتا، فهذا معنى الاستمرار فيه. فالمقصود أن التجدد لا يقتضي الاستمرار، بل قد يكون مع الاستمرار أو مع عدمه بحسب القرائن. ومثال ذلك أيضا قول الله تعالى: إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. فالمقصود إفادة وقوع هذا التسبيح من الجبال وقتا بعد وقت وحالا بعد حال، يسبحن. نعم. ومثاله أيضا في كتب البلاغة قول الشاعر وهو الأعشى: لعمري لقد لاحت عيون كثيرة إلى ضوء نار باليفاع تحرق، تشب لمقرورين يصطليانها وبات على النار الندى والمحلق. المحلق هو ممدوحه، ممدوح الشاعر. يقول: وبات على النار الندى والمحلق. الندى هو الكرم، فكأنه يصف ممدوحه بأنه كريم، بحيث إن قدره على الموقد على النار دائما، لا تنزل هذه القدر عن النار أو عن الموقد، وهذا لا يكون إلا بسبب كثرة الضيوف مع وجود الجود والسخاء. الشاهد عندنا في البيت الأول وهو قوله: إلى ضوء نار باليفاع تحرق. أصلها تتحرق، فحذفت إحدى التاءين تخفيفا. والشاهد أنه أتى بالمسند فعلا مضارعا لإفادة الاستمرار، لإفادة التجدد الاستمراري، والمعنى أن ناره أو موقده يتجدد فيه الالتهاب حينا بعد حين ووقتا بعد وقت، هذا في كونه فعلا. أما إيراده اسما، قال نعم، وكونه فعلا فللتقييد بالوقت مع إفادة التحديد، وكونه اسما للثبوت والدوام، وقيدوا كالفعل رأيا للتمام. أما إفادة أما إيراد المسند اسما فيؤتى به اسما لإفادة الثبوت والدوام من غير شيء يدل على معنى التجدد فيه، لأن إفادته للثبوت من أصل الوضع. فقولك مثلا: زيد مسافر، هذا لا يستفاد منه إلا ثبوت السفر لزيد، كما لو قلت مثلا: زيد طويل، أو زيد قصير، أو زيد أبيض اللون، أو نحو ذلك من الصفات الثابتة، ولا يراعى فيه معنى التجدد والحدوث. فقولك زيد مسافر إنما تثبت به السفر لزيد. وأما كونه قد يفيد الدوام والاستمرار فهذا ليس من أصل وضعه، بل من قرائن تحف به تجعله يفيد الدوام والاستمرار، مفهوم؟ من هذه القرائن مثلا ما جاء في قول الشاعر: لا يألف الدرهم المضروب صرتنا، لكن يمر عليها وهو منطلق. يريد أن يقول إن الدراهم المضروبة، يعني المسكوكة، أن هذه الدراهم إذا دخلت الصرة فإنها تمر بها مرورا سريعا، ثم تخرج إلى أهل الحاجات وإلى الفقراء والمساكين. وهذا قاله في مقام المدح، يعني يمدح نفسه ويفتخر بالغنى وبالكرم. موضع الشاهد قوله: لكن يمر عليها وهو منطلق، فأورد المسند اسما لأجل إفادة أن الانطلاق ثابت للدرهم دوما دون انقطاع، وهذا كناية عن أن عطاياه وما يحبو به الناس متواصل غير منقطع، فهذا مناسب لمقام المدح، مناسب لمقام المدح. فمقام المدح إذن قرينة دلت على معنى الدوام والاستمرار، لكن هذا كما ذكرت لا يكون من أصل الوضع، وإنما هو بقرينة خارجية، كمثل هذه القرينة التي ذكرت الآن في هذا البيت. نعم. ويكون المسند مقيدا أو يكون غير مقيد، لذلك قال: وقيدوا كالفعل رعيا للتمام، وتركوا تقييده لنكتة كسترة أو انتهاز فرصة. متى يكون المسند مقيدا ومتى يكون غير مقيد؟ المقصود هنا بالتقييد هو أن يورد المسند متبوعا بشيء من المفاعيل، بأحد المفاعيل، يعني يؤتى بالمسند الذي هو فعل مقيدا بأحد المفاعيل كالحال مثلا أو التمييز أو الاستثناء المستثنى أو نحو ذلك. والفائدة هي تربية الفائدة وتكثير الفائدة. لما؟ لأن الحكم إذا جيء به مطلقا خاليا من القيود فإنه إنما يفيد نسبة المسند إلى المسند إليه، لكن كلما زدت قيدا زادت الفائدة، وكلما كثرت القيود كثرت الفوائد. فهذا معنى قوله رعيا للتمام، أي لتتميم الفائدة وتقويتها، لأن كلما ازداد خصوصا كلما قل الاحتمال فيه، وقلة الاحتمال تدفع إلى تكثير الفائدة وتقويتها. مثال ذلك أن تقول زيد جاهد، زيد جاهد، ما زدت على أن أفدت فائدة واحدة وهي نسبة الجهاد لزيد. فلو زدت قيدا هو المفعول به مثلا زيد جاهد اليهود مثلا أو قاتل اليهود، هنا ازدادت الفائدة، لأن هذا القتال أو هذا الجهاد تعلق حينئذ بشيء مخصوص. فلو زدت قيدا آخر فقلت زيد جاهد اليهود على أرض غزة، هنا تكون الفائدة قد ازدادت أكثر، وهو بيان الفائدة التي زيدت معرفة موضع هذا الجهاد ومكان حصوله. وهكذا كلما زدت قيدا كلما ازدادت الفائدة. فهذا المقصود بإيراد المسند فعلا مقيدا بأحد المفاعيل. طيب، هذا في بالنسبة لإيراده مقيدا. أما ترك التقييد فهو يقول وتركوا تقييده لنكتة كسترة أو انتهاز فرصة. يؤتى بالمسند الفعلي غير مقيد بشيء مما ذكر من المفاعيل التي ذكرنا لأجل مانع يحول بيننا وبين الرغبة في إيراد الفائدة، من ذلك انتهاز الفرصة أي خوف فوات الفرصة، وهذا قد ذكرنا نظيرا له فيما سبق. مثلا أن تواجه أن تخاطب صيادا فتقول له وقع، دون أن تقول وقع في الشرك، تقول مثلا وقع مثلا الطائر، لكن لا تزيد الفائدة، لا تقول وقع الطائر في الشرك. لما؟ انتهازا لفرصة إدراك هذا الشيء الذي يصاد قبل فوات الأواني بأن يفر أو يموت أو نحو ذلك، إذن انتهاز الفرصة. وأما السبب الثاني فهو قال السترة أي قصد الستر، وذلك بأن تريد وتقصد أن لا يطلع الحاضرون على مفعول على المفعول أو على مكان الفعل أو على زمان الفعل ونحو ذلك، فأنت تستر هذه المفاعيل وهذه القيود. فكأنه تعارض لديك أمران، الأمر الأول الرغبة في تكثير الفائدة، والأمر الثاني الرغبة في ستر هذه الفائدة عن الحاضرين، فتغلب جانب الستر وتورد المسند غير مقيد بشيء مما ذكرنا آنفا، كأن تقول مثلا فلان فعل كذا وكذا ولكن لا تذكر الوقت الذي وقع فيه الفعل، ولا تذكر المكان الذي وقع فيه الفعل، ولا تذكر شيئا من هذه القيود. لما؟ لئلا تظهر ذلك أمام الحاضرين لسبب معين، وهذا إن شاء الله تبارك وتعالى واضح ظاهر. وهنالك أمر آخر لم يرد في النظم، وهو عدم العلم بهذه القيود، كأن تقول مثلا ضربت أو ضربت ولا تذكر مفعولا. لما؟ لأنك لا تعلم من وقع عليه هذا الضرب، فهذا عدم العلم يكون مانعا من ذكر هذه القيود. وإن كان هذا مسألة عدم العلم ذكر البلاغيون اعتراضا عليها، اعتراضا على كون عدم العلم مانعا، لكن على كل حال هذا اعتراض منطقي وليس من صميم مضامين علم البلاغة، لأنهم قالوا لا يصح أن نجعل عدم العلم مانعا لأنه أمر عدمي والمانع لا يكون إلا وجوديا. هذه مسائل منطقية يعني وليست من صميم الفن الذي نحن فيه. وعلى كل حال الناظم لم يذكر عدم العلم، مع أنه أيضا من أهم الأسباب التي تجعل المتكلم يترك هذه القيود. ثم قال وخصصوا. الآن ننتقل إلى التخصيص بالوصف والإضافة. قال وخصصوا بالوصف والإضافة وتركوا لمقتض خلافه. فإيراد المسند مخصصا بالوصف أو بالإضافة يكون لأجل أن تكون الفائدة أكمل وأتم، كما ذكرنا بالنسبة للقيود يعني المفاعيل، وأيضا لأن هذه القيود هي نوع من التخصيص. فمثلا قولك زيد غني بخيل، هنا قد خصصت وقد زدت الفائدة أيضا. فزيد هذا جئت به زيد غني بخيل، إذن المسند إليه هو زيد، المسند هو غني والوصف هو بخيل، فجئنا بالمسند منعوتا موصوفا بوصف بنعت، على أن نجعل بخيل هنا نعتا لغني ولا تكون خبرا ثانيا عن زيد. طيب إن جعلناها هكذا أي نعتا لغني، فنقول أتينا بالمسند موصوفا لزيادة الفائدة، لأن الفائدة الأصلية إثبات الغنى لزيد، فزدنا شيئا آخر وهو إثبات البخل له. وأيضا للتخصيص، لأن أوصافه التي كنا نعلم عنه كانت غير منحصرة، فخصصنا يعني كان يحتمل أن يكون مثلا كريما أو بخيلا، فحين قلنا بخيل خصصنا وجعلناه مقصورا على البخل ونفينا عنه بذلك ضد البخل الذي هو الكرم. هذا بالنسبة للوصف. والإضافة أيضا مثل ذلك، كأن تقول مثلا زيد غلام رجل، زيد غلام رجل، فهذه الإضافة تفيد التخصيص وتفيد تكثير الفائدة، فعرفنا أنه غلام رجل لا غلام امرأة وهكذا. وخصصوا بالوصف والإضافة وتركوا لمقتضي خلافه، أي لشيء يقتضي خلاف ذلك، فيؤتى بالمسند غير مقيد بوصف ولا بإضافة لقيام المانع من إتمام الفائدة، كأن يكون المتكلم غير عالم بما يتخصص به المسند من وصف أو إضافة، أو لقصد الإخفاء عن الحاضرين، مثلا لئلا يهان أو لئلا يقع عليه شيء من الأذى أو نحو ذلك، إلى غير ذلك من الأغراض والأسباب. فتقول مثلا هذا غلام، فتأتي بالمسند غير مقيد بوصف ولا بإضافة. وهذا كله إن شاء الله تبارك وتعالى واضح، لا يحتاج إلى كبير بيان. ثم ننتقل إلى التقييد بالشرط. قال: وكونه معلقا بالشرط فلمعاني أدوات الشرط. في الحقيقة قضية الشرط هذه مرتبطة بالنحو، لأن كلام البلاغيين فيها مرتبط بكلام النحاة، لأن النحاة هم الذين يتكلمون في هذا الباب ويذكرون معاني أدوات الشرط. ولذلك قال: وكونه معلقا بالشرط فلمعاني أدوات الشرط. فتأتي بالمسند الفعلي مقيدا بالشرط لأسباب وأغراض تقتضي هذا التقييد، وهذه الأسباب والأغراض لا يمكن العلم بها إلا بعد الوقوف على معاني أدوات الشرط. فإن أدوات الشرط كإن وإذا ولو ومهما ومتى وأين وغير ذلك، ومن وما وغير ذلك، هذه الأدوات من أسماء وأفعال، كل أداة منها لها معان خاصة وأغراض مخصوصة مميزة لها عن غيرها. لذلك حين تأتي بالشرط فلأجل ذلك المعنى المخصوص الذي ذكره النحاة لهذه الأداة، كمثلا كقولهم إن وإذا تفيد الشرط في الاستقبال، لكن مع الفرق بينهما أن إن نعم من أسماء وحروف، نعم من أسماء وحروف، أدوات الشرط أسماء أو حروف، نعم. ولكن الفرق بين إن وإذا أن إن مع الشك وإذا مع الجزم، وكقولهم مثلا أن لو للشرط في الماضي، وقولهم مثلا من لعموم العاقل وما لعموم غير العاقل أو العالم، كما يعبر بعض العلماء يتركون التعبير بالعاقل ويعبرون بالعالم وغير ذلك من الأمور. فعلى كل حال هذه الأمور كلها إنما تعلم من معاني أدوات الشرط، وهذا يعلم من كتب النحو. وكقولك مثلا، على كل حال نذكر مثالا، أن تقول مثلا متى زارني أحد رحبت به، متى زارني أحد رحبت به، فتأتي بالمسند معلقا أو مقيدا بالشرط لإفادة هذا المعنى الذي تفيده متى، فإن متى تفيد عموم الزمان، أي في أي وقت جاءني شخص ما في أي وقت فإنه يجد عندي الترحيب، فهذا معنى قولنا لعموم الزمان. فأنت إذا أردت أن تفيد هذا المعنى تحتاج إلى الإتيان بالشرط، وتحتاج إلى الإتيان بهذه الأداة على وجه الخصوص. ولا شك أن الجزاء هو الكلام المقصود بالإفادة، وأما جملة الشرط فليست كلاما مقصودا لذاته، وإنما تذكر لتكون قيدا في الجواب، في جواب الشرط أو جزاء الشرط. فقولك مثلا إن جئتني أكرمتك، المقصود بالإفادة هنا هو أنك تخبر بأنك تكرم هذا الجائي. وأما الشرط، جملة الشرط، الشرط الذي هو جئتني، فهو قيد كأنه من نوع الفضلات، وهذا باعتبار ما نذكره هنا في أبواب المعاني، في أبواب علم المعاني. فهذا معنى قولهم التقييد بالشرط. قال: وكونه معلقا بالشرط فلمعاني أدوات الشرط ونكروا. الآن ينتقل إلى تنكير المسند. تنكير المسند متى يكون؟ قال: ونكروا إتباع نو تفخيما حطا وفقد عهد نو تعميما. إذن يورد المسند منكرا، أولا إتباعا، قال إتباعا، ومعنى ذلك أن تكون في هذا التنكير متبعا للمسند إليه في تنكيره، كقولك مثلا رجل من الكرام حاضر، هذا مثال الشارح، رجل من الكرام حاضر، فائدة من الكرام أن تسوغ بها الابتداء بالنكرة، أن وهذا لعله مأخوذ من الألفية، ورجل من الكرام عندنا في ما ذكره في الألفية، في ألفية ابن مالك من مسوغات الابتداء بالنكرة. على كل حال يقول رجل من الكرام عندنا، رجل من الكرام حاضر، فهنا إذا سأل سائل لما أتيت بحاضر نكرة، نقول لأن المسند إليه نكرة، ولا يكون المسند معرفة مع كون المسند إليه نكرة، هذا الأصل. إذن هذا معنى قوله اتباعا، ويصح ونكر اتباعا، اتباعا أو تفخيما أو اتباعا، على كل حال كلاهما من جهة المعنى صحيح. قال أو تفخيما، المقصود بالتفخيم هو التعظيم والإشارة إلى أن المسند ذو شأن عظيم ومرتبة عالية، كما قال الله سبحانه وتعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، فيقولون إذا جعلنا هدى خبرا للمبتدأ الذي هو ذلك، ذلك الكتاب، أو إن جعلناه خبرا لمبتدأ محذوف تقديره هو، أي هو هدى للمتقين، في الحالتين معا هدى هنا مسند، وأتي به منكرا لإفادة فخامة هذه الهداية وكمالها، وأنها بلغت غاية عظيمة وشأنا كبيرا جدا. طيب هذا هو التفخيم. وأما التحقير وهو ضده، قال أو تفخيما حطا، الحط يقصد به التحقير، التحقير والإهانة، كأن تقول مثلا هو أن الشارح مثل به ما زيد شيئا، ولكن البلاغيون المحققون منهم ينكرون هذا التمثيل ويقولون في الحقيقة هذا التحقير فيه لم يستفد من التنكير، وذلك يمثلون بمثال آخر، فيقولون مثلا لو تقول مثلا نصيبي من هذا المال شيء، نصيبي هذا المسند إليه من المال شيء، شيء هذا المسند، المسند هنا نكرة، قالوا جيء به نكرة لإفادة أنه حقير وتافه، نصيبي من المال شيء، أي شيء قليل حقير تافه، هذا معنى الحق. قال وفقد عهد، وفقد عهد، المقصود بفقد العهد إرادة عدم العهد، والمقصود بقوله أو تعميما إرادة عدم الحصر. إذن يمكننا أن نجمع هذين في معنى واحد لأنهما متقاربان شيئا ما، فيقول وفقد عهد أو تعميما أي لإرادة عدم العهد والحصر، بأن يريد المتكلم إفادة السامع عدم العهد في المسند وعدم حصر المسند في المسند إليه. مثلا لو قال زيد شاعر، إذا أردت مجرد الإخبار بثبوت الشعر لزيد لا أن تحصر الشعر في زيد، لأنك لو أتيت بالمسند، هذا في قضية الحصر، لو أتيت بالمسند معرفا فقلت مثلا زيد الشاعر، فحينئذ هذا يفيد حصر الشعر في علي، أي زيد الشاعر لا غيره، كما تقول مثلا فلان الفقيه، أي هذا هو الفقيه حقا لا غيره. وهذا سيأتينا إن شاء الله تعالى في الباب الخامس الذي هو القصر، سيأتينا أن القصر أنواع، قد يكون حقيقيا وقد يكون ادعائيا إلى غير ذلك. فهذا قضية الحصر. لذلك أقول زيد شاعر، أنت لا تريد الحصر، فإذا لم ترد الحصر فهذا نوع من التعميم. أو أيضا قضية العهد، لأنك لو أردت إفادة العهد لعرفت مثلا بأل المفيدة للعهدية، فتقول مثلا علي الشاعر، أو تعرف بالإضافة فتقول علي شاعر البلد، أو زيد شاعر البلد، أو زيد الشاعر، أو نحو ذلك. فحين تقول زيد الشاعر هنا تقصد بذلك صاحب الشعر المعهود، ولكن تكون العهدية، وحينئذ نرجع إلى ما كنا قد شرحناه آنفا من أنواع العهدية، هل هو عهد ذكري أو غير ذلك. المقصود أنك إذا نكرت فإنك لا تفيد الحصر ولا تفيد العهد، هذا معنى قوله وفقد عهد أو تعميما. ثم ننتقل إلى التعريف، هذا التنكير، بقي التعريف. قال وعرفوا إفادة للعلم بنسبة أو لازم للحكم. التعريف يعني فائدته إفادة المتكلم حكما أو لازم حكم بأمر معلوم له بإحدى طرق التعريف، بإحدى طرق التعريف على أمر آخر معلوم له أيضا بإحدى هذه الطرق، بإحدى طرق التعريف. طيب نشرح هذا بمثال. أنت الآن تعرف معرفتين، عندك معرفتان، يعني عندك مسند ومسند إليه، وكلاهما معرفة. السامع يعلم زيد، يعلم زيدا، والسامع يعرف أن له أخا، ولكن لا يعرف اسمه، مفهوم؟ فتأتي أنت فتقول له زيد أخوك، زيد أخوك، ماذا حصل له من العلم؟ الذي يحصل له من العلم هو العلم بالنسبة التي كان يجهلها، هو كان يعلم، يعرف زيدا، وكان له علم بأن لزيد أخا، ولكنه لم يكن يعرف اسمه. فإذا الذي حصل له من العلم هو إثبات النسبة التي كان لا يعلمها، مفهوم؟ فهذا معنى قولنا إفادة المتكلم السامع حكما أو لازمه بأمر معلوم له بإحدى طرق التعريف. إحدى طرق التعريف المقصود طرق التعريف المعروفة لدينا، مثلا العلمية أو الإضمار أو الموصولية أو الإشارة أو غير ذلك. فإذا إثبات يعني إفادة هذا الحكم بأمر معلوم له بإحدى طرق التعريف على أمر آخر معلوم له أيضا بإحدى هذه الطرق، مفهوم؟ فإذا بعبارة أخرى نأخذ من هذا التعريف الذي ذكرنا هنا أنه لا يمكن أن يكون المسند معرفا حتى يكون المسند إليه معرفا أيضا، لأنه لا يوجد في كلام العربي مسند إليه نكرة ومسند معرفة، هذا الأصل. يعني هناك أمور يذكرها البلاغيون، ولكن الأصل عندنا نكتفي به هنا هو أن نقول لا يوجد عندهم مسند إليه نكرة ومسند معرفة. طيب فهذا معنى هذا الذي يهمنا هنا، وهو قوله وعرفوا إفادة للعلم بنسبة أو لازم للحكم. طيب هذا التعريف. هذا بالنسبة لي إفادة العلم، أما إفادة الحكم. أما إفادة لازم الحكم فكقولك مثلا زيد أخوك لشخص مخاطب يعلم أنه أخوه، لتفيده أنت بأنك أنت عالم بذلك، مفهوم؟ فهذا ليس الحكم، أنت لا تفيده الحكم وإنما تفيده لازم الحكم. وهذا إن كنتم تذكرون دروسنا السابقة وتحفظون المتن فستعلمون أننا ذكرنا شيئا مشابها لهذا في أوائل هذه الدروس، وذكرنا قضية لازم الفائدة كما قال الناظم يعني في الإسناد الخبري، يعني في أوائل الأبواب، فأول فائدة والثاني لازمها عند ذوي الأذهان. فهنا هنالك شيء اسمه الحكم أو الفائدة، وهنالك شيء هو لازم الفائدة. فقولك مثلا زيد أخوك لمن يعلم هذا الأمر، يعلم بأن زيدا أخ، يعني النسبة هو يعلمها، فإذا أنت لا تفيده الحكم ولا تفيده النسبة وإنما تفيده شيئا لازما لهذه النسبة، وهو ماذا؟ وهو أنك أنت تعلم ذلك. فهذا معنى قوله أو لازم الحكم، يعني وعرفوا إفادة للعلم بنسبة أو لازم الحكم، أو بنسبة أو بلازم للحكم، هذا معنى الكلام. طيب هذا هو الكلام في التعريف. ثم قال وقصروا تحقيق أو مبالغة بعرف جنسه كهند البالغة. هذا قضية القصر هذا تدخل في قضية التعريف، يعني ليست شيئا مستقلا. فالمسند قد يعرف لقصد قصره على المسند إليه، كقولك زي هند البالغة، هند البالغة هذا مثال للمصنف للناظم، ومعناه حصر المسند في المسند إليه، هند البالغة. كما تقول مثلا في المثال الذي ذكرنا آنفا، تقول مثلا زيد الفقيه أو زيد الشاعر، فتحصر الفقه في زيد وتحصر الشعر في زيد، وهذا في الحقيقة على سبيل الادعاء لا على سبيل الحقيقة، كأنك لا تعتبر الفقه من غير زيد ولا تعتبر الشعر من غير زيد، أو كأنك تجعل الفقه الكامل إنما هو في زيد وتجعل زيدا هو صاحب الشعر الكامل، أما من سواه فشعرهم أو فقههم ناقص. فهذا يكون قصرا، ولكنه قصر لأجل المبالغة، لأجل المبالغة. وقد يكون القصر حقيقيا ليس ادعائيا، كقولك مثلا في بلد لها أمير واحد تقول زيد الأمير، فأنت فعلا حصرت الإمارة في زيد، وهذا حقيقي وليس ادعائيا، لأنه فعلا لا يوجد في البلد أمير غير زيد. إذا المقصود القصر يكون حقيقيا ويكون ادعائيا لأجل المبالغة، ولذلك قال وقصروا تحقيقا أو مبالغة بعرف جنسه كهند البالغة، أي هذه المبالغة تكون بتعريف ما يدل على إرادة جنس المسند، وهو الجنسية كقوله مثلا هند البالغة. طيب ثم قال وجملة لسبب أو تقوية كالذكر يهدي لطريق التصفية واسمية إلى آخر. يعني متى يورد المسند جملة، يؤتى بالمسند جملة لأحد أمرين، وهما أمران قد ذكرناهما آنفا عند كلامنا على الإفراد، حين قلنا قال الناظم وأفردوه لانعدام التقوية وسبب كالزهد رأس التزكية، وأفردوه قلنا الإفراد هو ما يضاد التركيب، هو ما يضاد كونه جملة، وليس المقصود الإفراد الذي يضاد التثنية والجمع. فإذا لما كان الإفراد لانعدام التقوية وسببه، والسبب المقصود به الضمير، فإن إيراده جملة يكون لهذين، أي للتقوية وللسبب. لذلك قال وجملة لسبب أو تقوية، بمعنى يؤتى بالمسند جملة لإفادة التقوي أو لكون المسند سببيا. ومعنى كونه سببيا كما ذكرنا آنفا اشتماله على ضمير، كقولك مثلا زيد أحببته، زيد أحببته، فهذا تركيب المسند فيه جملة أحببته، هذه جملة، جملة فعلية، وهي قد علقت على المبتدأ وربطت بالمبتدأ بواسطة عائد، وهذا العائد هو هذا الضمير الموجود، لذلك يسمونه سببا. طيب، وأما التقوية هذا أيضا كله شرحناه لكن نعيده، التقوية كقولك مثلا زيد سافر إلى بلدته، زيد سافر إلى بلدته، فتأتي بالمسند جملة لإفادة التقوية. معنى هذه التقوية، وإن كان هذا شيئا دقيقا بعض الشيء، وقد شرحناه آنفا ونعيد، هذا المبتدأ، لما تقول زيد هذا مبتدأ، لأنه مهتم به يجعل في أول التركيب، ولكونه مهتما به يستدعي أن يسند إليه شيء. فإذا جاء بعده شيء يصلح لأن يكون مسندا، فإن ذلك المبتدأ يصرفه إلى نفسه، وحينئذ ينعقد بينهما حكم هو ثبوت الخبر للمبتدأ. طيب، لكن إذا كان هذا الثاني متضمنا للأول ضميره الذي يعتد به، كقولنا مثلا زيد سافر إلى بلدته، سافر، مسافر، هذه تصرف الضمير إلى المبتدأ مرة أخرى. لما؟ لأن الضمير مسند إليه وهو المبتدأ بعينه. فإذا يكون هذا الفعل قد أسند مرتين، وبما أنه قد أسند مرتين فقد حصل تكرار للإسناد، وهذا التكرار يكتسي به الحكم قوة، فكأن إفادة التقوي حصلت بسبب هذا التكرار الحاصل بهذا الإسناد مرتين. هذا الذي كنا قد شرحناه آنفا وأعدناه هنا، شرحناه عند الكلام على الإفراد وأفرادوه لانعدام التقوية، وذكرناه الآن عند وجملة لسبب أو تقوية، كالذكر يهدي لطريق التصفية. هذا مثال ذكره على المسند جملة، وهو قوله يهدي لطريق التصفية، هذا المسند وهو جملة. بعد ذلك هذه الجملة قد تكون اسمية وقد تكون فعلية وقد تكون شرطية، فلذلك قال واسمية الجملة والفعلية، أي كونها اسمية وكونها فعلية، وشرطها أي كونها شرطية للنكتة الجلية، هذا كله للنكتة الجلية، والنكتة الجلية قد سبق ذكرها آنفا. فالذي يقتضي خصوص كون هذه الجملة فعلية أو اسمية أو شرطية هو بالنسبة للفعلية إفادة التجدد والحدوث مع الاختصار، وبالنسبة للاسمية إفادة الثبوت والدوام، وبالنسبة للشرطية مراعاة كل تلك الاعتبارات المختلفة التي تحصل من أدوات الشرط، لأن كل أداة شرط لها معنى مخصوص. فإذا هذا كله ذكرناه آنفا. تقول مثلا زيد نجح في الاختذار، هذه جملة فعلية، والمقصود بها إفادة التجدد والحدوث إلى آخره، الاقتران بالزمن، كل هذا الذي ذكرناه آنفا. أو تقول مثلا زيد فكره ناضج، إذن إفادة الثبوت والدوام. أو تقول مثلا زيد إن أخلصت له كافأك، فتفيد معنى مأخوذا من إن التي هي أداة من أدوات الشرط. قال وشرطها للنكتة الجلية. بقي التأخير والتقديم. قال وأخروا أصالة، إذن الأصل في المسند أن يكون مؤخرا، وهذا لا نحتاج فيه إلى بيان. ولذلك إذا وجدت المسند مؤخرا وسئلت عن نكتة ذلك تقول هذا الأصل، ولا يحتاج الأصل إلى دليل، لكن الذي يحتاج إلى الدليل إنما هو التقديم. ولذلك قال وقدموا ثم ذكر الأسباب. أولا لقصر ما به عليه يحكم، تنبيه أو تفاؤل، تشوف كفز بالحضرة ذو تصوف على طريقة الناظم في استغلاله كل فرصة تمثيل لذكر الصوفية والتصوف والحضرة ونحو ذلك من مصطلحات القول، وهذا لا يضرنا بحال، لأنه يكفيك في كل شيء من هذا أن تجعل مكان هذه الأمثلة التي يذكر أمثلة أخرى من عندياتك ولا يضرك في شيء. يؤتى بالمسند مقدما على المسند إليه لأغراض، منها تخصيص المسند بالمسند إليه، تخصيص المسند بالمسند إليه، وهذا معنى القصر، معنى قوله القصر، لقصر ما به عليه يحكم. فتخصيصه بالمسند إليه كقولك مثلا مثلا ما أدري، تقول مثلا مثلا طالب أنا الأصل أنا طالب، إذن أنا هو المسند إليه وطالب هو المسند، طالب أنا، فتقدم المسند. حين تقدم المسند فهذا تفيد به معنى القصر، أي تقصر المتكلم على الطلب. طالب أنا، يعني مثلا جاءك شخص يريد أن يستفتيك، فكأنك تريد تقول له طالب أنا، أي أنا مقصور في الطلب، في طلب العلم، ولست مفتيا ولست عالما. فإذا هذا معنى إفادة القصر. ومن أمثلتهم التي يذكرونها في هذا الباب قول الله سبحانه وتعالى لا فيها غول، والمعنى أن خمر الجنة لا غول فيها بخلاف خمر الدنيا فإن فيها غولا. فتقديم المسند هنا، والمسند هو الجر والمجرور، فيها تقديم المسند لإفادة قصر المسند إليه على هذا المسند. لكن هنا وقع في هذه الآية شيء من الإشكال، لأجل يحتاج إلى شيء من التدبر والتأمل، وهو أن أداة النفي هذه التي هي لا فيها غول يمكن أن تعتبر في جانب المسند، فتجعل جزءا من المسند لا فيها غول، أو تعتبر في جانب المسند إليه، والمعنى يختلف يسيرا بين هذين الاعتبارين، ولا أريد أن أخوض كثيرا في هذا التفصيل، ولكن لأنه يحتاج إلى شيء من التدبر وشيء من التأمل، ولعله أيضا ليس موافقا لهذا المتن الذي هو ليس من المتون المتقدمة في هذا الباب. لكن الذي ينبغي أن نعرفه أن تقديم المسند هنا مفيد للقصر، ثم بعد ذلك أداة النفي التي تدخل تغير شيئا من معنى القصر هذا. طيب لقصر ما به عليه يحكم، تنبيه، التنبيه هو التنبيه على أن المسند خبر لا نعت، كقول الشاعر مثلا وهو حسان بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه في في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، له همم لا منتهى لكبارها، وهمته الصغرى أجل من الدهر. يقصد أن همم الممدوح هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن هممه العالية الكبيرة يعني لا منتهى لها، وأنه يعني صاحب عزائم وصاحب همم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن أصغر صغرى هممه فوق الدهر وأجل من الدهر. والمقصود بذلك أن الدهر لا يفل من عزائمه ولا من هممه، حتى من هممه الصغرى، فكيف بهممه الكبرى؟ طيب، الشاهد عندنا هو قوله له همم، فإنه قدم المسند على المسند إليه، المسند هنا هو الجار والمجرور له، ينبه بذلك على أنه خبر لا نعت، لأنه لو أخره فقال همم له لوقع السامع في وهم أنه نعت، وأن الخبر لم يذكر بعد، سيذكر فيما بعد، همم له ثم ما ندري بعد ذلك، قد يأتي الخبر. فلدفع هذا الوهم يقدم المسند ويقال له همم. ومنه قول الله سبحانه وتعالى ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، قدم المسند أيضا لغرض التنبيه على أن المسند خبر لا نعت. ثم قال أو تفاؤل. التفاؤل هذا أيضا واضح، وهو سماع المخاطب من أول الأمر شيئا يسر ويتفاءل به، كأن تأتي مثلا إلى مريض فتقول له في عافية أنت، في عافية أنت، فقدمت الأصل أن تقول أنت في عافية، لكن تقدم المسند الذي هو في عافية لإفادة التفاؤل، يعني ليقع المخاطب في شيء من التفاؤل، لأنه مريض، ولما كان مريضا فإنه يحتاج إلى سماع الأشياء التي تساعده في مرضه ويعني يتفاؤل بها. وكأيضا كقول الشاعر سعدت بغرة وجهك الأيام وتزينت ببقائك الأعوام، فقدم المسند لقصد إسماع المخاطب شيئا يتفاءل به. نعم. ويرد إشكال هنا في هذا البيت، وهو أن يقال هذا المسند هنا يعني المثال الأول لا إشكال فيه لأن المسند جار ومجرور، لكن هنا المسند فعل، والأصل أن الفعل يكون مقدما على يجب تقديمه على الفاعل، هذا على مذهب البصريين وهو الذي نختاره ونسير عليه، أما على مذهب الكوفيين فهم يجيزون تقدم الفاعل على الفعل. طيب، على مذهب البصريين الذين يوجبون تقديم الفعل على الفاعل، فهم يقولون تقديم الفعل هنا ليس للتفاؤل، وإنما لأنه فعل لا بد الأصل فيه أن يكون مقدما على فاعله، لكن يجاب عن هذا بأنه هذا الفعل يمكن تأخيره بنوع آخر من التركيب، بأن يقال مثلا سعدت بغرة وجهك الأيام، يقال الأيام سعدت بغرة وجهك، فهنا أخرت الفعل، ويكون هذا من باب الإخبار عن المبتدأ بجملة فعلية، فأخرت الفعل، إذن تقديم الفعل ليس متعينا في مثل هذا التركيب، ولذلك نقول قد قدم الفعل هنا لإفادة التفاؤل لا لمجرد كونه فعلا، ولأن الفعل يكون مقدما على الفاعل ضرورة. جيد، هذا التفاؤل. ثم قال تشوفي أو تشوق. تشوف معناه التشويق إلى ذكر المسند إليه، بأن يكون في المسند ما يشوق النفس إلى ذكر المسند إليه وسماع هذا المسند إليه. ومثاله المشهور عندهم قول الشاعر ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتها شمس الضحى وأبو إسحاق والقمر، وهذا المثال ذكرناه آنفا. فنقدر هنا ثلاثة نقدرها الخبر، ونقول قدم الخبر ثلاثة تشرق الشمس تشرق الدنيا ببهجتها لاشتماله على وصف مشوق لذكر المسند إليه، لأن السامع حين يسمع ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتها يتشوق، يقول ما هذه الأشياء التي تشرق الدنيا ببهجتها. وهكذا يمكن أن نجد يعني أشياء أخرى، ومنه مثال المصنف، فإنه هذا المثال فإن هذا المثال خطأ وضلال من جهة العقيدة، لكنه صواب من جهة ما نحن بصدده. فإنه قال فاز بالحضرة ذو تصوف، ذو تصوف هذا المبتدأ، وأخر يعني قدم المسند الذي هو الجملة الفعلية فاز بالحضرة. ووجه تقديمه أنك حين تقول فاز بالحضرة يتشوق السامع إلى ما سيأتي فيما بعد، يعني من هذا الذي فاز بالحضرة، هذا وجه كونه من باب التشوق. أو كما قالت الأخت الفاضلة فاز بالجنة ذو تنسك، لكن يبقى عندنا الإشكال في القافية، فلعلنا نتدبر فيما بعد إن شاء الله تعالى في مثال يصلح في هذه القافية، قافية تشوف أو تشوق. وهذا آخر ما نذكره إن شاء الله تعالى في هذا الدرس، على أن يكون درسنا مقبل إن شاء الله تعالى في متعلقات الفعل. وأسأل الله تعالى أن يرفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا من المرحومين، وأن ينصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي كافة بلاد الإسلام، وأن يثبتنا على السنة وعلى الإسلام. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، الحمد لله رب العالمين.